مزيغة وساتة مزيغة وساتة يا مزيغة وساتة مزيغة وساتة أقلدنا رزونا خلف البيبان صراتي دي عونا والنغاتبان يا مزيغ الحرة واللي تقان أردنا دوفان ورقيس للززان أتعزر زيك كمية اللوان قال لي عداوي الفرحة غادي تنفان نرجع ندار وحواشا تغلط نظام ما يدري تدوني تنكاكي من التهام مزيغة وساتة مزيغة وساتة نقصو لهمي تنبيضو لزال تسعد الندي وفرحة غيت الجن تقافى ندر ونراك رسم البيبان لبع هادي قافل في وانا رديبان أنا ملاد مليتي في النغي وزان ببع لي يدي فانت الحواري قدان أبو الحسد عايخ في الكوادي الزنزان ينوز عليك أفلس نموز دي ضدان أتا مزيغة وساتة يا مزيغة أيا مزيغة وساتة أتا مزيغة وساتة أتا مزيغة وساتة يا مزيغة أيا مزيغة كل يكون دقيقة أسي السعر جواف في الكوان أخي حبا أسي زورة الضميغ والدي غيمودان زارني شركة ولا بدا صوت الغربات تاخد الوشي مضمان نفرح سلعيد ولا جالية تتكوان ناس نادي الان ذيك الناس لبيبان غناد وجدات الفرحة ويرتبان أتا مزيغة وساتة يا مزيغة أيا مزيغة وساتة مزيغة وساتة أتا مزيغة وساتة يا مزيغة مزيغة وساتة تا مزيغة وساتة أتا مزيغة وساتة يا مزيغة هاي نفتح نفلغيت الخير ناويك على خير